رأس فلان أو بالنعمة ونحوها، حق هذه النعمة ورأس فلان و الله، حتى أن يعني سبحان الله، يعني حتى يعني أطرق الناس في هذا الحديث أعوذ بالله، حتى صار في أعظم من أمور العظيمة في الشرك والكفر، عظم أمور عظيمة في الشرك والكفر، يعني صار يحيفون يعني رأس فلان ورأس بابا ورأس إمام، يضيفون الرأس إلى الرب جل وعلا فيما نقل عن ربه، يحيي بهذا يعني يا ما يستطيع الإنسان أن يقول هذه الكلمة، هذا أمر عظيم، فالإنسان يحذر وينبه ويعلم، واحد يعني ابنه وبنته وأخيه وأخته وأخته وأمه وأبوه وعمه وخاله وجاره وشريكه في التجارة والسائق في الحافلة والسفر وإلى حتى ينتشر الخير، ينبه لها، ينبه الناس. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.